بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى عن الله عز وجل: الواحد القديم صانع العالم خالق العالم واحد، يعني الله تعالى لا شريك له، واحد لا من طريق العدد، الله تعالى لا يقال عنه واحد من طريق العدد، كما يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه في الفقه الأكبر، يقول: ولكن معنى الواحد في حق الله أنه لا شريك له، لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. الله تعالى نقول فيه الواحد كما قال ربنا في القرآن: وإلهكم إله واحد وهو القديم. ما معنى القديم إذا وصف الله تعالى به؟ معناه لا بداية له، ليس له ابتداء، ليس مخلوقا، هو الأول، هو الأزلي. فأما ما سوى الله له ابتداء، العالم حدث بعد عدم، دخل في الوجود، أما الله أزلي فهو الأول كما قال في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. الله لا بداية له، لم يسبق وجوده عدم تبارك وتعالى. فإذا اعتقادنا أن الله تعالى واحد وأنه قديم لا يزول ولا يلحقه فناء، أول بلا ابتداء وهو دائم بلا انتهاء، والله تعالى أعلم وأحكم.